الحمد لله المصرف الأوقات وميسر الأقوات فاطر الأرض والسماوات أحمده سبحانه وأشكره ولا علينا نعمه وإحسانه فهو أهل الفضل والمكرمات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلقنا لعبادته ويسر لنا سبل الطاعات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله جاء بالحنيفية السمحة ويسير التشريعات اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أفضل المخلوقات وأكرم البريات وعلى آله السادات وأصحابه ذوي المقامات والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله واحذروا الغفلة، فالموت على جميع الخلائق قد كتب والحساب عليهم قد وجب، تشيعون الأموات وتودعونهم قبورهم وتأكلون تراثهم وكأنكم مخلدون بعدهم، خذوا بالمواعظ وتيقظوا للحوادث، إن بعد العز ذلة وبعد الحياة موتى وبعد الدنيا أخرى، وإن لكل شيء حسابا ولكل أجل كتابا ولكل حسنة ثوابا ولكل سيئة عقابا، فاستعدوا لملمات الممات واستدركوا هفوات الفوات، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. أيها المسلمون، شريعة الإسلام خاتمة الشرائع، أنزلها الله للناس كافة في مشارق أرض الله ومغاربها للذكر والأنثى والقوي والضعيف والغني والفقير والعالم والجاهل والصحيح والمريض، ومن أجل هذا جاء في فضل الله ولطفه وحكمته ميسورا فهمها سهلا العمل بها تسع الناس أجمعين ويطيقها كل المكلفين. دين الإسلام رخصة بعد عزيمة، ولين من غير شدة، ويسر من غير عسر، ورفع من حرج عن الأمة. التيسير مقصد من مقاصد هذا الدين وصفة عامة للشريعة في أحكامها وعقائدها وأخلاقها ومعاملاتها وأصولها وفروعها. فربنا بمنه وكرمه لم يفلس عباده بالمشاق ولم يرد إعناف الناس، أنزل دينه على قصد الرفق والتيسير. شريعة الله حنيفية في التوحيد، سمحة في العمل، فلله الحمد والمنة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين. أحكام الشرع تطبع في نفس المسلم السماحة والبعد عن التكلف والمشقة والتعلق اللطيف برحمة الله وعفوه وصفحه وغفرانه. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. واليسر يا عباد الله كل عمل لا يجهد نفس ولا يثقل جسم، والعسر كل ما أجهد النفس وأضر بالجسم. بالحديث الصحيح إن هذا الدين يسر فأولل فيه برفق. وعن محجن ابن الأدرع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره، قالها ثلاثا. وفي لفظ إنكم أمة أريد بكم اليسر، رواه الإمام أحمد بسند صحيح. أيها المسلمون، وهذا شيء من بيان معالم اليسر ومظاهر التيسير تتجلى في كتاب ربنا، وفي شخص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي أصول الدين وفروعه. أما الكتاب العزيز فقد أنزله الله ميسر التلاوة وميسر الفهم وميسر التدبر والذكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. كتاب الله ميسر الحفظ تدركه العقول وترق له القلوب، يجد استماعه ولا يمل سماعه، وإن كان فيه من الأسرار ودقائق العلوم ما يختص به الراسخون من أهل الذكر. أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد بعثه الله رحمة للعالمين أجمعين، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص عليهم، عزيز عليهم ما يعنفهم ما يشق عليهم، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يبعثني معنفا ولا متعنفا، ولكن بعثني معلما ميسرا. حديث متفق عليه، حديث متفق على صحته واللفظ المسلم. وهو الذي يقول عن نفسه عليه الصلاة والسلام: أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ما خف على الناس. أما أصول الدين وعقائده فقد جاءت ميسرة في مطلوباتها، واضحة في أدلتها، من الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وكماله، والإيمان بالملائكة والكتب والنبيين، والإيمان باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والدلائل على ذلك ظاهرة من النظر في السماوات وفي الأرض وسائر المخلوقات والسير في الأرض والاعتبار بآثار الأمم. ويكفي ذلك مسلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين من بعدهم من السلف المقتدى بهم. لم يكونوا أهل تكلف ولا كثرة سؤال أو اختلاف. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إياكم والتنطع، إياكم والتعمق، وعليكم بالعتيق، أي الأمر القديم الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو اليسر والبعد عن التنطع والتكلف والتشدد والتعمق. أما أحكام الشرع فقد راعت أحوال المكلفين وظروفهم من الصحة والمرض والحضر والسفر وأحوال الاضطرار. فأعظم العبادات وأجلها بعد توحيد الله هذه الصلاة، هذه الصلاة المفروضة. روبطت أوقاتها بطلوع الفجر وزوال الشمس وظلها وغروبها، وما بين المشرق والمغرب قبله. وفي الطهارة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وإذا شق استعمال الماء انتقل إلى التيمم. ويصلي المسلم قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند الحاجة. والمسافر يقصر الرباعية ركعتين. وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة تكثر من النوافل، فقال عليه الصلاة والسلام: نه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمن الله حتى تمنوا. ومن أما الناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف ولا الحاجة. والصيام مطلوب من الصحيح المقيم، رخص فيه الفطر للمسافر والمريض. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولا زكاة ولا حج ولا جهاد الا على القادر المستطيع. والحج يوم تحجون، والاضحى يوم تضحون، والفطر يوم تفطرون. والمرأة لها احكام تناسبها وتراعي احوالها، والقلم مرفوع عن المجنون والصبي والنائم، ورفع عن الأمة الخطأ والنسيان وما استفيه عليه. والأصل في الأشياء الحل والطهارة، والمشقة تجلب التيسير، ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، والسيئة بمثلها أو يغفر الله، والحسنة بعشر أمثالها ويضاعف الله. والمقصود من العبادات والطاعات استقامة النفس والمحافظة عليها من الانحراف والاعوجاج، وليس المقصود الاستقصاء ولا الإحصاء، ولكن سددوا وقاربوا واستقيموا ولن تحصلوا، وأتوا من الأعمال ما تطيقون. والاستقامة تحصل بمقدار سهل، ينبه النفس فتتلذذ في العبادة، وإذا دخل العبد في المشقة والملل فقد لذة العبادة وابتعد عن بواعث الخشوع. بل لقد شرع لنا ديننا من الطاعات ما تقبل عليه النفوس بطبعها، بل مما تنشرح به صدورها وتتباهى به، من العيدين والجمعة وأخذ الزينة والتجمل باللباس والطيب للنفوس والمساجد والاغتسال والتغني بالقرآن وحسن الصوت بالأذان. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. أيها المسلمون، حق على أهل الإسلام أن يسلكوا مسالك الرزق واللين والتيسير في الأمر كله بلا مداهنة ولا مجاملة ولا مجافاة للحق والطريق المستقيم. عليكم بالتيسير في التربية والتعليم والدعوة إلى الله والرزق بالطلاب والمدعوين. ولقد قال موسى عليه السلام للعبد الصالح: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ثم قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. خذوا الناس باليسير من الأمر، لا تجشموهم المصاعب ولا تكلفوهم عسرا، بشروا ولا تنكروا، ويسروا ولا تعسروا، والرزق ما كان في شيء إلا دامه ولا نزع من شيء إلا شانه. أخرج الترمذي بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. وعلى أهل العلم وفقهم الله ملاحظة التيسير في الفتوى ومراعاة أحوال المستفتين وإبعادهم عن مواقع الحرج مع ما يلزم من تحري الحق والصواب. يقول سفيان الثوري رحمه الله: إنما العلم عند الرفقة عن ثقة، أما التشتيت فيحسنه كل أحد. ويقول إبراهيم النخعي رحمه الله: إذا تخالجك أمران فظن أحبهما إلى الله أيسرهما. ويقول الشعبي رحمه الله: إذا اختلف عليك أمران فإن أيسرهما أقربهما إلى الله. يقول سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن رأى المنابر وتبوأ صدور المجالس فحسن منه أن يقول برفق ويعظ بلين وأن يعين المعوضين على حسن الظن بربهم، فخير دينكم أيسركم. وحين بال الأعرابي في المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضوان الله عليهم: لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه لوله، إنما بعثتم ميسرين. حكمة في الدعوة وسلامة في الحجة وإخلاص في النصيحة وإحسان في الموعظة. أيها المسلمون، شريعة الله كلها يسر وسماحة، وميادين اليسر لا تقع تحت حصر. والتيسير في باب المعاملات والتعاملات من أوسع الأبواب وأهم المطلوبات. فيسروا رحمكم الله في الحقوق المالية من المهر والنفقة والمطالبة بالدين والحقوق وإنذار المعسر، فمن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. يسروا وفقكم الله على العمال والأجراء والموظفين والخدم فلا تكلفوهم ما لا يطيقون، وإذا كلفتموهم فأعينوهم. وعلى الولاة والأمراء والآباء والأمهات والأزواج وكل ذي مسؤولية أن يرفق بمن تحت يده ولا يخلو إلا بحق، وليعفو وليصفح. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ادفعوا بحسنى، وإذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع، ولا تنفر ولا تشدد، ولو كنت فظا غير قلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم. فاضمحل الجنات واقبلوا الاعذار وغضوا النظر واحملوا الناس على السلامه الا فسددوا رحمكم الله وقاربوا وابشروا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا انت مولانا انصرنا على القوم الكافرين. نفعني الله واياكم بالقران العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئه استغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله يقول الحق وهو يهدي السبيل. احمده سبحانه وهو حسبنا ونعم الوكيل. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا مثيل. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله جاء باليسر والرفق والتسهيل صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ذوي الهدى والتقى والتفضيل والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فان العسر والتشدد والتنطع كثيرا ما يدعو اليه الا في الفقه في الدين والجهل بمقاصد الشرع ووصول المله وضعف العلم. وقد يدعو اليه دوافع من هوى النفوس. وفي الحديث الصحيح ولن يشاد الدين احد الا غلبه فاوغل فيه برفق. يقول ابن منير وفي هذا الحديث علم من اعلام النبوه. فقد راينا وراى الناس قبلنا ان كل متنطع في الدين ينقطع. وليس المراد منع طلب الاكمل في الدين والعباده فان هذا من الامور المحموده بل المراد منع الافراط المؤدي الى الملل والمبالغه في التطوع المفضي الى ترك افضل. ومن قله الفقه في هذا الباب ان يسلخ بعض الناس مسالك التشدد في بعض الظواهر من الاحكام الفرعيه والعبادات والطاعات ولكنه يتهاون في كبائر معلوم مراتبها من الدين كالغيبة والنميمة والقذف والحسد والتماس العيوب المراءة وتدبير المكائد لمن خالفه من اخوانه والمشايخ واكل اموال الناس بالباطل. ايها المسلمون ولا ينبغي ان يفهم من القول بالتيسير والتحذير من التشديد الدعوة إلى التساهل في أمور الدين عقيدة وأحكاما وأخلاقا أو التنصل من أحكام الإسلام أو الضعف في نصرة الدين والشرع. وليس من التيسير الإهمال في تربية البنين والبنات وتركهم نهبا لغير العقائد وتيارات الإلحاد والبعد عن الالتزام بأحكام الإسلام والحفاظ عليهم من دواعي الفجور واللهو المحرم بحجة التحضر والبعد عن التعقيد وتغير الزمان. وليس من التيسير ما يسلكه بعض من ينتمون إلى الثقافة حين يدعون سماحة الدين أمام أعلى الإسلام ويتنصلون من أحكام الدين وتعاليمه ثم هم من أشد الناس على الصلحاء والأخيار بل قد يوظفون دعوة التيسير أداة لقمع الدعوة إلى الإسلام وكتم الحق وتكبيله بحجة مساواة العصر ومتغيرات الزمن. ألا فاتقوا الله رحمكم الله ويسروا ولا تعسروا فإنما بعثتم ميسرين وسددوا وقاربوا والقصد القصد تبلغوا. ثم صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير رحمة المهداة للعالمين أجمعين نبيكم محمد سيد المرسلين. فقد أمركم بذلك ربكم فقال في محكم تنزيله وهو الصادق في قوله قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر والخلق الأكمل وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين رضي اللهم عنه الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك اخواتنا الكرام. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. واذل الشرك والمشركين. واحمي حوزة الدين. واحمي الطغاة والملاحدة وسائر اعداء الدين. وانصر عبادة المؤمنين. اللهم امننا في اوطاننا. واصلح ائمتنا وولاة امورنا. واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق امامنا وولي امرنا لما تحب وترضى. وخذ بناصيتهم بر وتقوى. وارزق البطانة الصالحة. وانقص بذات الصحة والعافية. واجعله نصرة للاسلام والمسلمين. اللهم اعز به دينك. واعل به كلمتك. واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى ورب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين. واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وأبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيها للطاعة ويهدى فيها للمعصية ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر إنك على كل شيء قدير. اللهم صل المجاهدين. اللهم صل المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك وإعداد دينك. اللهم صل في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المحتلين الغاصبين. اللهم عليك باليهود المحتلين الغاصبين. اللهم وانزل به باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا نرغب بك في نفورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. واصلح لنا دنيانا التي فيها معاصينا. واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. والموت راحة لنا من كل شر. واجرنا من هذه الدنيا وعذاب الاخرة. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا انفسنا. وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة. وفي الاخرة حسنة. وقنا عذاب النار عباد الله. ان الله يامر بالعدل والاحسان. وايتاء ذي القربى. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم. واشكروه على نعمه يزدكم. ولذكر الله اكبر. والله يعلم ما تصنعون.